ورد القرآن، وأن ما فيش حد من الصالحين كان لي في ذكره إلا لا يكون له نصيب كبير من ورد القرآن. المشكلة عندنا هنا في قراءة القرآن، احنا قلنا ممكن تقرا جزء، ممكن تقرا جزئين، ممكن تقرا ثلاثة، ممكن أربعة، ممكن تقرا. قلنا في الصالحين كانوا بيختموا القرآن مرة ومرتين وثلاثة وعشرة وعشرين ومية في اليوم، كل واحد حسب ربنا سبحانه وتعالى ما بيديله اجتهاده وما بيديله حسب كل واحد ربنا مخلقه خلقه وقدر له اللي هو يقدر يعمله. كل لما تزيد اجتهادك، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيدي العبد طاقة في الأكل، طاقة في النوم، طاقة في العمل. كل لما انت بتجتهد لربنا كل ما بيبارك لك في اليوم، بمعنى النوم يقل، وقت اليقظة يزيد. لذلك الذاكرين كل لما الذاكرين زودوا ذكرهم، كل ما اجتهدوا في الذكر بيحصل حاجتين، يقل النوم ويزداد وتزداد اليقظة. ده بنقول عليه توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. إن إذا أحب الله عبد، إذا أحب الله عبد وفقه في طاعته. ربنا بيحب ويوفقه في الإيه؟ في الذكر، في العبادة، وفي الصلاة. وأول حاجة من النوافل الأساسية قلنا عليها اللي هي ايه؟ ورد القرآن. وإن القرآن ما فيش صالح ولا ولي إلا صار إلى الله بقراءة القرآن. الحقيقة العلوم بتاعة القرآن مشايخ والصالحين قالوا فيها كتير جدا، قالوا إن القرآن ظاهرا، فلو خدت قرآن الظاهر هتلاقي كل ما يتعلق بقواعد اللغة العربية وقواعد التعبير وقواعد الأحكام وقواعد الإسناد هتلاقيها موجودة في القرآن الكريم. أصحاب أهل اللسان يعملوا قراءات، كم قراءة؟ سبع قراءات للقرآن الكريم. قراءة القرآن نفسها، قراءة القرآن نفسها باللسان، قال صلى الله عليه وسلم إذا قرأ أحدكم القرآن خطبًا فإن له بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه هو بدأ بألف لام ميم ما فتح به إيه؟ الكتاب. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كل حرف من القرآن الكريم له معاني، وله ملائكة، وله خدم من الجان. يحتكم السحرة إلى ما يتنزل عليهم من الجان، ويحتكم الصالحين إلى ما تتنزل عليهم من الملائكة. يعني يستعين. فالأولياء بقراءة القرآن تتنزل عليهم من الملائكة، وغيرهم تتنزل عليهم الجن. قال صلى الله عليه وسلم: خذ من القرآن ما شئت لما شئت. علشان كده مش أي حد يقدر ولا يؤذن له إنه يقرأ القرآن مرة واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة، ما يقدرش. ليه؟ لأنه لا يستطيع تحمل أنوار القرآن. إذا عملها مرة واثنين مش هيقدر يعملها الثالثة، وإذا عملها مرة واثنين وثلاثة مش هيقدر يكمل بعد كده، لأن دي رحمة من ربنا للعبد. عشان كده قال لك في جزء واحد. في إيه؟ جزء واحد. وفي من الناس اللي تقرأ القرآن مرة واحدة بس في السنة في شهر رمضان. لكن ما اعتمده الصالحين والأولياء أن القرآن هو السند الأساسي للسير إلى الله. لذلك كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يختمون القرآن في صلاة التهجد. يختموا القرآن في صلاة التهجد. ومنهم من كان يختم مرة، ومنهم من كان يختم مرتين، ومنهم كان يختم ثلاث مرات في التهجد. فقراءة القرآن والدوام على قراءة القرآن والالتزام بختم القرآن في يوم أو يومين أو ثلاثة هي بداية سكة، ومش هيحصل كده أبداً إلا إذا كان هناك توفيق من الله. عشان كده الذاكرين بيقروا الأذكار بتاعتهم، بيقروا أورادهم، وبيجتهدوا في الأوراد والذكر أملا إن ربنا سبحانه وتعالى يعطيهم القدرة على قراءة القرآن، فيعتبر قراية القرآن أعظم ورد من أوراد الذاكرين. كل الذاكرين أعظم ورد من أورادهم هو قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن هي الصلة بينك وبين ربنا، الصلة المباشرة. إذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن، وإذا أردت أن تكلم الله فاقرأ القرآن، وإذا أردت أن تجالس الله فاقرأ القرآن، وإذا أردت أن يجالسك الله فاقرأ القرآن. مقياسك، مقياس المريد، مقياس الذاكرين عند ربنا، ومقياسهم لقدرتهم على ايه؟ على القراية، على قراءة القرآن. مقياسهم عند ربنا على قدرتهم على القراية. يعني انت لما تلاقي ربنا موفقك في قراية القرآن، اعرف ان انت سكتك عند ربنا في سكة عند ربنا. اعرف ان في رضا عند ربنا. المشكلة انك تحرم من قراءة القرآن. دي مشكلة، انك تحرم من قراءة القرآن. لان ربنا سبحانه وتعالى محبته للعبد بتظهر في حاجتين اثنين، صالحين قالوا عليهم حاجتين اثنين. الحالة الأولى المداومة على الصلاة وألا يترك فيها فرض، الدوام على الصلاة. الثانية قراءة القرآن بما يعطي له الدوام. إذا كان هناك دوام على قراءة القرآن والتزام بالصلاة، تعرف على طول إن ربنا سبحانه وتعالى في رضا على العبد. مشايخ قالوا، الصالحين قالوا، لواحد أنت عايز تعرف ربنا راضي عليك ولا لأ؟ قال بص لصلاتك، إن ضاعت صلاتك اعرف إن في مسافة خالص ما بينك وما بين ربنا، وإذا أنت مداوم على الصلاة بص على قراية القرآن، إن لقيت في مسافة ما بينك وما بين قراية القرآن اعرف إن في حاجة عندك غلط، في مسافة وبعد بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. من غير ما تدعي في نفسك، ومن غير ما تدور على احنا ماشي ولا سالك ولا مش سالك، بص لنفسك الأول، شوف أمورك، شوف موضوع، شوف الصلاة بتاعتك مظبوطة ولا بتضيع منك فروض، ولا بيجيبك يوم تصلي فرض. إذا أحب الله عبد، صالحين قالوا فيها أعانه الله على الصلاة، فإن ازداد حبه أعانه الله على قراءة القرآن، فإذا ازداد حبه للعبد أعانه الله على الذكر. علشان كده الموضوع مش محتاج تقيس نفسك عند ربنا سبحانه وتعالى انت مقبول ولا مش مقبول، ربنا قال كده، يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. وده المحك الثالث بعد الصلاه والقران، بص شوف نفسك بتصلي الفجر ولا ما بتصليهوش، بيروح منك صلاه الفجر، يعني صلاه الليل انت نايم. طب نايم ليه؟ لربنا سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ان الله يتنزل من السماء السابعه للسماء الدنيا في النصف الاخير من الليل فيقول هل من مستغفر فاتوب عليه. في حد في مستغفر؟ بعدين ربنا قال والمستغفرين بالأسحار، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط. بعد ما جاب المستغفرين في الأسحار، فإن زاد حب ربنا للعبد أعطى له القوة والقدرة على قيام الليل. يبقى حسابك مع نفسك، بص اول حاجه شوف الصلاه، لقيت نفسك بتصلي كل الاوقات في ميعادها في اوقاتها، قد يحدث لك انشغال، قد يحدث لك اي ظرف من الظروف فصعد عنك فرض، لكن بتبقى حالة طرقة مش حالة عامة، غير لأن ربنا سبحانه وتعالى الويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، عن الصلاة ناسي ساهي. تمام؟ فقال في ده في بعد بين العبد وبين ربنا. بعدين بص على قراية القرآن، إن كان لك نصيب من القرآن وربنا موفقك في قراءة القرآن اعرف إن في رضا من ربنا عنك. خد بالك لو ما عندكش نور في قراءة القرآن اعرف إن في مسافة بينك وبين ربنا كبيرة، في مسافة ما بينك وبين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة، احنا قلنا المره اللي فاتت ربنا في القران ذكر الايه يقول الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. يعني في ناس هتبقى في مسافه ما بينها وما بين قراءه القران. اذا يا رب لو وفقك في قراءه القران دور على الذكر. ربنا وفقك في الذكر وأعانك على الذكر، اعرف إن في رابطة بينك وبين ربنا، في حبل بينك وبين ربنا. المشكلة كلها أن تبعد. الصلاة لا تداوم على الصلاة، يبقى في انقطاع بينك وبين ايه؟ ربنا. ما في ورد القرآن يبقى في انقطاع بينك وبين ربنا. يبقى تالت حاجة الذكر. إذا تالت حاجة قيام الليل. لذلك من رضا ربنا على العبد أن الله يوفقه في قيام الليل. ده رضا ربنا على العبد. أن الله تبارك وتعالى يوفق العبد في قيام الايه؟ الليل. فإذا غضب الله على العبد كاره قيامه بالليل. تلاقي على القهوة الناس قاعدة لحد شروق الشمس. يوم ما يفكر يذكر ربنا تنام. ربنا قال كاره الله انبعاثهم. بص لما توصل للحته دي لا قدر الله اعرف ان في خطأ وفي خطر وفي صعوبه بين ربنا، مسافه ما بينك وما بين ربنا. في مسافه ما بينك وما بين مين؟ ما بين ربنا سبحانه وتعالى. مسافة كبيرة. لم يرضى ربنا سبحانه وتعالى ليك انك تقوم بالليل. نيما والناس صاحية. مين اللي صاحي بالليل؟ مين؟ الذاكرين بس. قبليهم مين؟ الصالحين. يعني الصالحين الصالحين ويليهم الذاكرين. مفيش عبد يكون ربنا ما يكونش عبد ربنا راضي عنه. احمد انت مفيش عبد ربنا يكون راضي عنه ينام بالليل. مفيش عبد ربنا يكون راضي عنه ينام بالليل. لو ربنا راضي عنك عينك لا تغفل. لازم يكون لك نصيب بالليل. عشان كده لما تبص على امورك والذكر بتاعك تلاقي نفسك الصلاه ضايعه. طالما لقيت الصلاه ضايعه يبقى الذكر ضايع. يبقى الليل مالكش نصيب فيه. لذلك اللي يسهر يعمل اذكاره بالليل واوراده بالليل يصبح الصبح تلاقيه نشيط وتلاقي كل اوراده بيخلصها. ليه؟ ده المحك الاساسي لرضا ربنا على العبد. تخيل بقى لما تقعد مع نفسك كده وتلاقي نفسك لا ليل بتقوم ولا صلاة مواظب ولا قرآن بتقرا. ايه عند ربنا انت؟ ايه؟ مفيش حاجة خالص. مفيش. لذلك لما واحد من الصالحين بيسألوه بيقول له يا مولانا عرفني، انا عايز اعرف انا ربنا راضي عني ولا مش راضي عني. عايز اعرف وانا في الدنيا اذا كان ربنا راضي عني ولا مش راضي. قالوا صلاتك اتواظب عليها؟ صلاتك اتواظب عليها؟ القرآن أتقرأه؟ أتقوم الليل؟ ثلاثة دول. إن سقطت يبقى معنى كده إن في شروط ما بين ربنا على العبد. حطها لنفسك قاعدة. حساباتي مع ربنا مع مقدار موظفتي على الصلاة وقراءة القرآن وقيام الليل، لأن التلاتة دول هو اللي ربنا سبحانه وتعالى بيوفق العبد بيهم، عشان بعديها تتحسن أخلاقك مع الناس. طبيعة، الطبيعة لقيام الليل والمواظبة على الصلاة وقراءة القرآن، الطبيعة تتحسن أخلاقك مع الناس. ربنا يحب يذوقك فين؟ يذوقك على الذاكرين، تتعلم الذكر. عشان كده بيقول ايه؟ اضرب عن الناس وادخل حضرة الله، والله والله لا تلقى سوى الله. كويس؟ والله والله لا يغنيك ذو سعة في أي أمر ولا يحميك ذو جاه. قال إيه بقى؟ وانظر إلى الذاكرين، هل شغلوا بغير توحيدهم لله في الله؟ ها؟ قال إيه بعد كده؟ قال لك إيه؟ وانظر إلى الزكار أنهم لولا العناية، لولا العناية ما جاءوا إلى الله. لو ما فيش عناية مش هيجوا، لأن ده رزق. الذكر رزق. ربنا سبحانه وتعالى طول ما العبد بيحاول يتقرب من ربنا، طول ما ربنا بيوسع له الرزق. طب أنا طب الوقت يقلل النوم ويزود اليقظة، يقلل نومه ويزود اليقظة، يقلل نومه ويزود الذكر، يحببه في الصلاة، يحببه في قراءة القرآن، يحببه في الأذكار. تجيب الوقت منين؟ ده هو شغله كده، شغل ربنا كده، يوفقه اللي ربنا بيحبه، يوفقه في الايه؟ في العبادات. يوفقه في ايه؟ في العبادات والذكر. لكن احساسك بانك مقصر دي الخطوه الاولانيه. يبقى اول حاجه لازم تحس بانك مقصر. الخطوه الثانيه تحاول ان انت تصلح، تصلح، تصلح. لأن دوامك على الصلاة هيتبعه دوام على قراءة القرآن، هيتبعه دوام على قيام الليل، هيتبعه دوام على الذكر. طيب أنا ممكن أسهر النهاردة ساعة اثنين، بكرة ثلاثة، بعده ساعة، بعده نص ساعة، بعد أربع ساعات، بعد ثلاث ساعات. طب إيه الوضع ده؟ الوضع ده أمر عادي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان ينقص ويزيد. لكن أنت صرت بالليل، لكن أنت إيه؟ صرت بالليل، تعد كده تلاقي كم السهرانين على القهاوي ما لهمش عدد، سهران على القهوة. ربنا قال لا خير، لا خير في كثير من نجواهم. هنقول احنا في خير؟ هو ربنا قال كده؟ لا خير في كثير من نجواهم، كلامهم. اذا قعدت تتكلم هتتكلم عن واحد ثالث، يا غيبه يا نميمه طول الليل. شوف بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى يتنزل من السماء السابعة إلى السماء الدنيا ويقول علم المستغفر علم التائب، قاعدين على في الأماكن بتاعتهم في بيوتهم قاعدين سهرانين بيتكلموا قدام التلفزيون في على القهاوي في الكافيتريات في الشارع على اي مكان قاعدين فيه يبقى في ايه؟ في غير طاعه. عشان كده قال ايه؟ لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بسرقه. يعني المجموعه قاعده سهرانه في النهار في الليل بتتكلم على الصدقات وازاي ننفق الصدقه وازاي نعمل كذا ونعمل كذا الا من امر بالصدقه او معروف او قاعد يتكلم في حاجات تنفع الناس وتفيد الناس حاجات تزق للناس ناحيه ربنا حاجات تخلي الناس تقدر تلاقي قوت يومها حاجات تفيد الناس معروف او اصلاح بين الناس. الثلاثة دول ليه؟ الثلاثة دول الا من امر بصدق او معروف او اصلاح بين الناس. شوف نفسك لما تكون قاعد مع حد وانت قاعد مع الناس دول وانت قاعد مع الحد ده خد بالك بص لنفسك كده. لو لقيت نفسك بتتكلم في غيبة او نميمة الحق، لان ربنا قال ان الحسنات يذهبن السيئات وماشي زي السيئات يذهبن الايه الحسنات. لكن ربنا قال سبحانه وتعالى على الغيبه والنميمه تاكل الحسنات كما تاكل النار الحطب. يبقى القعده معايا يا اما امر بالمعروف يا اما صدقه يا اما ايه اصلاح بين الايه بين الناس. نرجع للقران. يبقى انت محكك عند ربنا اقعد كده قول كده انا قريت القران امتى امتى امتى يعني بقالك اكتر من يومين ثلاثه ما قريتش اربعه بقالك اسبوع. طب ازاي انت متصوف؟ ازاي متصوف؟ ده الصوفي ده الوحيد اللي من مبادئ تعليم التصوف ان يكون له نصيب من ورد القران الايه اليوم. ورد القران دوت كل اهل الصوفيه بيدوا المريد الجديد يقول له ايه في القران. ده اساس في كل مراحل الذكر. اي حاجه ممكن تتساب في الذكر. صاحب ذكر القلب يستوقف عن الاسم لكنه لا يستوقف عن القران. الولي اللي وصل الى مراتب المشاهده الالهيه اذكاره كلها كل اذكاره وحالته وحياته في القران. اللي وصل المشاهدة لكن أوراد الأذكار اللي فيها تحصينات دي لازمة حتى لا يحدث التباس أو تلبيس إبليس. حماية أوراد الذكر والتحصينات حماية لكن الأساس هو ايه؟ القرآن. ان ربنا وفقك في قراءة القرآن ووفقك في الصلاة وفقك في قراءة القرآن وفقك في قيام الليل اعرف ان في سكة بينك وبين ربنا في حبل ما بينك وبين ربنا. اليوم اللي هتلاقي نفسك الصلاة ضاعت فيها والقراية القرآن مفيش وقيام الليل مفيش اعرف ان انت عملت حاجة وقفت الدنيا. شوف بقى ظلمت مين شتمت مين عملت مين شوف بقى انت عملت ايه قصتك ايه بقى ايه اللي قفل قلوب الناس عليك ايه اللي كره الناس فيه. لذلك لما نرجع بقى للدرس اللي فات وقلنا ان الادلي وقلنا ان اكل الحرام يمنع عنا النظرة الالهية. فاذا اكل العبد من مال حرام منع عنه الذكر. طب بص بقى نفسك، ها انا اشوف ازاي حياتي عاملها ازاي، شوفها ازاي، احسبها ازاي، احسبها ازاي، احسبها من قيام الليل وقراءة القرآن والصلاة، الثلاثة دول مقياسك، هم دول البوصلة بتاعتك، دول ميزانك. فميزانك الأساسي احفظ، الميزان الأساسي بتاعك الثلاثة دول، الثلاثة دول المواظبة على الصلاة والمواظبة على قراءة القرآن وقيام الليل، الثلاثة دول أساسيين. انت بقى بتقول يا رب تكون شغال فوعلي، لو بتشيل حديد هيجي الليل عينك دي مش هتشوف النور، لأن ربنا أراد إن أنت تسهر عشان تذكره، فتذكر ربنا بالليل فيذكرك ربنا بالليل. من ذكرني ذكرته، ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. من ذكرني ذكرته، ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في خير من ملأ. سيدنا جبريل عليه السلام وملائكة الذكر مخصصة، في ملائكة مخصصة تبحث عن بيوت الذاكرين الله في الليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما جن عليه الليل أيوقظ أهله وأوقظ سراجه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله ويوقظ سراجه. علشان كده كل الصالحين كلهم ما فيهم حد كان بينام بالليل. عشان كده الصالحين كلموا في القسطاطة، كلموا في الحتات. سيد ابراهيم الدسوقي لما الراجل القاضي اساء لاولاده وبعت له سيد ابراهيم ورقه مكتوب فيها سهام الليل صائبة المرام. بدأ بإيه؟ بدأ بإيه؟ السهام الليلي. ليه سهام الليل؟ لأن الذكر والعبادة والصلاة على النبي والسر إلى الله لا تكون إلا بالليل. خد بالك إن الليل يبدأ من إمتى؟ يبدأ من بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء يبدأ الليل. فسيد إبراهيم لما الدسوقي رضي الله عنه لما حب يبعت ورقة للقاضي اللي كان بيحكم على أولاد سيد إبراهيم في القضايا اللي بتجيله، أول ما افتتح الورقة قال سهام الليل صائبة المرام، يعني سهام الليل. شوف اختار الوقت اللي بيدل فيه على الصالحين او الفاسدين. ما الفاسدين يبداوا الليله من بالليل، يقول لك احنا هنعمل الحفله الفلانيه في الكازينو الفلاني الصبح، يقول لك يا عم الصبح ايه؟ امال ابدا بالليل ان شاء الله بعد الساعة نبدأ من كده ايه من الساعة 8 كده يعني يكون العشاء خلصت عشان 8 دي ولا 7 دي بداية ليل الايه الذاكرين لحد امتى ان شاء الله صباح لحد الصبح بعد طب خش عليهم كده ما تلاقيش فيهم واحد عينيه بتغفل مش هتلاقي واحد عينه بتنام اطلاقا ولا واحد قاعد على الترابيزه بيسقط لا عينه مفنجله صح طب خليه يقوم يصلي قول له صلي اول ما يخش الجامع هتلاقي كانه شايل جبل احد على كتافه يخش في الجامع يسقط وينام في الصلاة وما يعرفش يخرج الجامع تاني مش بمزاجه مش ايه مش بمزاجه لان اهل الليل ده اختيار من ربنا سبحانه وتعالى اختيار من ربنا اختيار من ايه من ربنا فانت بص الامور اول حاجه شوف فرض الصبر بعد فرض الصلاة بعد الصلاة بص على قراية القرآن بعد قراية القرآن بص على قيام الليل الثلاثة دول المحك الأساسي اللي تقدر تقيس بيهم علاقتك بربنا سبحانه وتعالى في واحد يجي بالليل يلبس عليه النوم لو ممكن تجرجره ما يصحاش بالليل قالوا كم ساعة لو نمت خمس ساعات يعني في خمس ساعات انت غافل عن ربنا نمت اربعة يبقى في اربع ساعات انت غافل عن ربنا او نمت ثلاثة يبقى في ثلاث ساعات انت غافل عن ربنا المفروض ان المريد يكون في ايه 24 ساعة في الذكر طب ما انا في نوم خلاص كلما اجتهد العبد كلما زاد توفيق ربنا سبحانه وتعالى لي في الثلاثة دول عشان ما تحتارش هو ربنا راضي عنه ولا مش راضي وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم راضي عنه ولا مش راضي بص للثلاثة دول لا يوفق فيهم لم تربطه بالله محبة قراءة القرآن وقيام الليل الثلاثة دول هو حسابك عايز اعرف ربنا راضي عنه ولا مش عارف مش عايز اعرف اثنين ثلاثة صلاة مداوم صح قراءة القرآن مداوم صح قيام الليل بقوم صح الثلاثة دول اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى راضي عن كل اعماله حتى لو كان فيها اخطاء ربنا بيشيلها لو اخطاءك ربنا ما شيلهاش خد بالك لم تستطيع ان انت تقوم الليل لا يمكن ممنوع تقوم الليل تتفرج على التلفزيون تقوم الليل تقعد تتكلم في حاجات فاضيه تقوم بالليل تقعد تتكلم في حاجات خايبه لكن تقوم بالليل انك انت تصلي التهجد وتمسك سبحتك وتذكر ربنا بالليل لا ما ينفعش ممنوع ليه لان دي اصلا خاصة بالصالحين النبي صلى الله عليه وسلم قال على ريح الصبا ان بعد اذان الفجر تهب ريح تسمى ريح الصبا ريح الصبا لا يشمها ولا يدركها من حضرة النبي الا المؤمنين المؤمن بس. علشان كده كانوا الصالحين بيعملوا كل حاجة في سبيل انه يستيقظ. قال زمان من الشيخ ابراهيم، قال زمان واحنا لسه في الاول كده كنا بنجيب المنبه اللي هو عامل زي الجرس ده اللي فيه جرس العجله ده، ونجيب صفيحتين، صفيحتين اللي هي الصفايح اللي هم الصفايح اللي فيها بتاعت السمنه. قال نظبط المنبه قبل الفجر بساعة. قال ده تاني يصحى السودان كلها، مش يصحينا احنا. ليه؟ علشان يصحى ينام ويلحق يصحى، يكون ساعة قبل أذان الفجر. قال كل المريدين بيعملوا كده عشان ايه؟ يصحى. وهو الليل بتاعك عايز تنامه نامه، عاوز تصحى اجتهد بقى، اجتهد، حارب النوم، صارع النوم، لازم يكون لك وقت مع ربنا، فغصب عنك اصحى، اصحى بالنوم بالعافية. علمونا زمان نمسك السلحة ونمشي في الشارع، نمسك السلحة ونمشي لو عندنا صالة نمشي في الصالة عشان ما ننامش، لما تلاقي قاعد كده وتفهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله ابليس لعين، قالوا مأمور من ربنا سبحانه وتعالى، حديث طويل قلناه قبل كده هنقوله وهيجي وقت ونقوله كله، حديث مع النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول له كم لك من الاولاد يا ابليس؟ قال ثلاثة يا محمد. دي ثلاثة ولاد عنتيل. الاول اسمه التقاضي، والثاني اسمه كحيل، والثالث اسمه عثمان. الاول اسمه التقاضي، الثاني اسمه كحيل، الثالث اسمه عثمان. اما الاول التقاضي، اذا يا محمد فعل احد من امتك خير، إذا فعل أحد من أمتك خير لم يتركه التقاضي حتى يحدث به الناس فيضيع عليه ثوابه. لا، واحد مزنوق أنفكت زنقته، ربنا سهله بدل ما تبقى في السر، يا أبي فلان، يقول له عم فلان مش فلان كان في زنقه، يقول له والله يكرمه بعد ما فك زنقته، الله يكرمه، واخد بالك؟ شوية والله يا ربنا كرمني وفكيت زنقتي، شوية ما عارفين فلان مش كان مزنوق والله انا اللي فكيت زنقتي، فشوية يبدأ يحدث بما فعل من خير فيضيع عليه ايه؟ ثوابه. أما الثاني فيقال له كحيل، قال يا محمد كحيل هذا يكحل عيون الناس في خطبة الجمعة وفي دروس العلم، فيسمع الدرس وينام فتحسب عليه، يعني يحضر الدرس ينام، اللي اتقال في الدرس اتحسب عليه، لكن هو ايه؟ ما سمعهوش. كويس؟ نيجي للتالت بتاعنا بقى. تالت قال أما عثمان هذا يا محمد فإنه يبول في أذان النائمين فيضيع عليهم صلاة الليل وصلاة الفجر، ولولا عثمان هذا ما استطاع يا محمد احد من امتك ان ينام في صلاه الفجر. تلاقي الراجل نايم لو انت بس عملت خدشه يوم يزعق. طب تعالى في صوت الفجر حط جنبه الساوند ده جنب ودانه وشغل سماعه الاذان، ولا هو هنا ولا سمع. طب فين ده انت ودانك دي لما كان حد بيفتح الباب يقوم يقول مين بيفتح الباب؟ الباب زيك، ويبقى عاوز يخنق اللي بيفتح الباب. لكن ساعة أذان الفجر أول ما يأذن الفجر يعمل إيه؟ خلاص لا يسمع أذان ولا يقدر يقوم ولا يقدر يتحرك من مكانه. عشان كده الحرامية الناصحين بيسرقوا بعد أذان الفجر، لأن الناس كله نايم نايم. ما هو إذا أنت نايم الناس بتصلي، خد بالك الناس بتصلي والناس بتذكر ربنا حد يشوف الشمس، ها؟ وانت نايم نايم في السرير والناس واقفة قدام ربنا بتصلي. انه وصف ليه كيف تبقى متصوف وتبقى ممجد ونايم وبتشخر تصوف ايه والناس ايه واقفة بتذكر ربنا واقفة بتصلي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ادانا هدية لا ندفع فيها 40,000 ولا 50,000 ولا 30,000. النبي أهل المدينة قالوا له يا رسول الله أهل مكة كل شهر بيحجوا، كل يوم بيحجوا. قالوا ايه؟ كل يوم بيحجوا. انما احنا هنا في المدينه والناس بتوع الشام والناس بتوع اليمن ده لو حج يوم في مره في السنه يبقى انجاز، فهم اكثر مننا حظا. النبي صلى الله عليه وسلم اما اي حديث جميل، هديه جاب هديه لاهل الشام واهل اليمن واهل المدينه. قال من صلى الفجر في جماعه، صلى الفجر ايه؟ في جماعة، ثم جلس يذكر الله حتى طلعت الشمس، فصلى ركعتين كتبت له حجتين وعمرتين. خد بالك عشان خاطر الناس اللي مخها تعبان، تمتين ثلاث مرات، حجتين وايه وعمرتين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول كتبت له، احنا هنفصل من صلى الفجر في جماعه، عشان كده تلاقي عثمان عامل احلى شغل، تلاقي عثمان عامل شغل يعني بسم الله ما شاء الله. من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى طلعت الشمس، فصلى ركعتين كتبت له حجتين وعمرتين تمتين. هل تلاقي ابليس جاك في التوقيت ده تنك قاعد سهران وظابط امورك وزي الفل بالليل، طب يلا نقوم نصلي كده، طب يلا نقوم نصلي، خش في الجامع صلى ولا راح فين؟ يقول لك اروح البيت ده انا مش قادر ارفع ضهري. اه طبعا، ما انت هتاخد اجر حجتين وعمرتين كده في الهواء ليه؟ انا داخل البيت من هنا هو والسرير والمرتبة حتة واحدة، مقدرش تحركه، متعرفش تحركه، تحرك فيه شمال، تحرك فيه يمين، مفيش، انتهي. ايه؟ عثمان ظبطه صح، شغلانة والله، واخد بالك؟ تستغرب جدا لما تحط يعني واحد على في بيته على مسجد وحاطين له الميكروفون جنب البلكونه، او واحد حاطط على الموبايل بتاعه الاذان وفتح الصوت بتاع الاذان ومعلي للاخر وحاطه جنب ودنه، وتلاقي الساعه جت 9 وهو ايه ده، ويدور يلاقي الموبايل مش كان بيتن كان بيصرخ ودانه، بس في ايه؟ في ايه؟ حاجز. في ايه؟ حاجز. طيب حاجز ده ينكسر باجتهادك، يعني مش هتقعد تقول لي والنبي ربص على الفجر والنبي ربص على الفجر والنبي ربص على الفجر والنبي ربص على الفجر، تيجي على الليل تنام ثم انا عاوزت يا رب اصحى الفجر وما صحيتش. لا، ده بيبدا فين؟ بمجهودك انت، انت بمجهودك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال رجعنا من الجهاد الاصغر اللي هو فتح مكه وكده والحرب والدنيا الى الجهاد الاكبر. ايه؟ قال هو الجهاد الاكبر يا رسول الله؟ قال جهاد النفس. تمام؟ يبقى احنا هنا نرجع نقول تاني، الصوفي المتصوف لابد ان يكون له في صلاته مداومه. بتصلي ايه؟ الفرض. طب بتسيب السنه بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني تسيب تصلي الفرض وتسيب السنه؟ طب تسيب الفرض؟ ايه ده كلام؟ ده كلام؟ بتصلي؟ اه. بتصلي الفرض وتعمل السنن؟ اه. بتقرا قران؟ اه. بتصلي التهجد؟ اه. بتقوم الليل؟ اه. لا، انت عند ربنا عندك اعتماد رسمي من عند ربنا سبحانه وتعالى. ما لم تؤذي الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قال من ليس له مال يا رسول الله. قال المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وقد سب هذا وشتم هذا ولعن هذا وسفك مال دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فتغلب عليه سيئاته فيقذف في النار ما لم يؤذي الناس. لسانك أساسي. الصالحين قالوا اللي ربنا بيوفقه في الذكر بيلقي في قلبه رحمة ويلقي في قلبه ورع، فلا يخاطب الناس إلا إيه؟ بما يحبه الناس. يخاطب الناس باللي الناس بتحبه. يخاطب الناس بإيه؟ باللي الناس بتحبه. عشان كده قال صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا كذوب ولا مخادع، ولكن المؤمن هين ولين. يعني دي صفات ايه؟ دي جاية مع الايه؟ مع الايمان. لازقة في الايمان. العبد يبقى مؤمن يبقى كده. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلو على كل مخلوقات ربنا سبحانه وتعالى بما فيهم الكمال، كان يحلو عليهم كلهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بأن يحسنوا إلى الحيوانات مش للبني آدمين. ورؤية في كتاب الشفاء في حقوق المصطفى للقاضي عياض أن حمارا تاء لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبكى، فقال أين صاحب هذا الحمار؟ فجاء قال أنا يا رسول الله. قال يا رجل اتق الله، لقد اشتكى الحمار من كتر ما تحمله من عناء العمل. تقل في الحمار بتشيله اكتر من طقطق. عمار. لذلك الذكر والعبادة وقيام الليل أمور ثابتة يلتصق فيها إيه؟ ها؟ حسن الأخلاق. يبقى احنا النهارده أساسنا خدها قاعدة أساسية، إن العبد لكي يعلم هل هناك صلة بينه وبين ربنا، ربنا راضي عليه ولا مش راضي عليه. أول حاجة، أول حاجة بص على الصلاة، لقيت صلاتك صح كلها، أدي أول واحدة. تاني حاجة بص على قراءة القرآن، بتقرأ مش بتقرأ صفحة ولا اتنين، بتقرأ ها؟ بعد كده صح. بص على قيام الليل، لقيت نفسك بتقوم الليل. لما نقول قيام الليل يبقى قيام الليل وصلاة الايه؟ وصلاة الفجر. ده مقياسك يا حبيبي. اعرف لو ما فيش مداومة على صلاة الفجر وقيام الليل، اعرف انت عند ربنا ليس لك قيمة. مهما تقول ومهما تعيد ومهما تزيد ومهما تعمل، انت عند الله ليس لك قيمة. لو العبد كان له قيمة عند ربنا لو وفقه في صلاته ووفقه في قراءة القرآن ووفقه في قيام الليل. وبالك تجعل نفسك واضحة دي كده. ان شاء الله المرة دي هنتكلم في قصة علوم القرآن الظاهر والباطن. فتحت الله مكرمنا لا تهنا رب العالمين. اللهم تمم لنا تمام الخير وعزم الخير يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا نعمة تزيد لنا نعمة الشكر وغير حسن العبادة يا رب العالمين. اللهم احسن خواتيمنا اجمعين يا رب العالمين. اللهم احسن خواتيمنا اجمعين يا رب العالمين. اشف مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين. ولا تخيف في كرمانا يا رب العالمين. اللهم اعف عن من ظلمنا يا رب العالمين. وانسنا يا رب العالمين. اكرم اخواننا الحاضرين واكرم اخواننا الغائبين. واكرم جميع الحاضرين والغائبين. امين يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين بارك لنا في أولادنا، بارك لنا في أورادنا، بارك لنا في أسكاننا. اللهم أعطنا الهمة وابعد عنا الهمة يا رب العالمين. اللهم يا قضاء الفجر وصحوة العصر يا رب العالمين. إلى حضرة النبي وسلم الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. فتحة كده نحن في الخارج كلهم اللي في بلاد ما فيش فيها دين، ربنا يقويهم ووفقهم رب العالمين. لأن النبي وصل الفاتحه.